السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله، وبعد. الدرس 13 وهو أحكام الراء أو الراءات. كما ذكرنا أن الراء لها حالتان، إما أن تفخم وإما أن ترقق، كما ذكرنا في درس التفخيم والترقيق أن حروف خص ضغط قض هي حروف التفخيم، وباقي الحروف حروف استفال أو ترقيق، إلا ثلاث أحرف يشترك فيها الترقيق والتفخيم كلام لفظ الجلالة والراء والألف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا. فأفردنا درس خاص بأحكام الراء لأن لها حالات تفخم فيها وحالات ترقق فيها. فأما الحالات التي تفخم فيها الراء، واحد إذا كانت مفتوحة أو مضمومة، يعني عليها فتحة أو فيها ضمة، تفخم الراء كقول رحيم أو ربنا أو رزقنا أو الروم. اثنين، إذا كانت ساكنة وسبقها ضم أو فتح، إذا كانت ساكنة وسبقها ضم أو فتح ككلمة القرآن، القرآن أو قربانا، الراء ساكنة والقاف مضمومة. وكلمة قرح، قرح إن يمسسكم قرح من ربكم، إن يمسسكم قرح فقد مس، إن يمسسكم قرح، القاف مفتوحة وفي الراء ساكنة. كلمة أيضا مرتفقة، بئس الشراب وساءت مرتفقة، الراء هنا ساكنة فتفخم لأن سبقها ضم. فإذا كانت الراء ساكنة وسبقها ضم أو كسر يعني أو فتح، سبقها حرف مفتوح أو مضموم، أيضا تفخم. الحالة الثالثة، إذا كانت ساكنة بعد همزة وصل، إذا كانت ساكنة، إذا كانت الراء ساكنة بعد همزة وصل فخم أيضا كقوله ارجعوا، ارجعوا، الراء ساكنة وسبقها همزة وصل يعني ليست همزة قطع يعني ما عليهاش همزة. وقوله أميروا تابوا، أميروا تابوا، إروا تابوا، الراء هنا تفخم لأنها ساكنة وسبقها همزة وصل. وكقوله واركعوا، وكقوله ارتضى، ارتضى، الراء هنا تفخم لأن سبقها همزة وصل إذا كانت ساكنة. الحالة الرابعة والأخيرة، إذا كانت ساكنة وسبقها كسر أصلي متصل بها ولحقها حرف استعلاء غير مقصود، ولحقها حرف استعلاء يؤدي شروط، يعني مثلا كلمة مرصاد، كلمة مرصاد الراء ساكنة وسبقها كسر أصلي متصل بها، يعني ميم بتاعت مرصاد المكسورة ومتصلة بالراء لازقة فيها يعني مشبوكة فيها. وإيه تاني؟ ولحقها يعني بعد الراء حرف من حروف الاستعلاء اللي هي حرف التفخيم، حرف الصاد هو مرصاد ويكون غير مكسور، يعني دي شروط. يبقى أول حاجة إذا كانت الراء ساكنة، واحد سبقها كسر أصلي متصل بيها، اثنين دي وراها حرف استعلاء أو حرف التفخيم، وكان هذا الحرف غير مكسور. يبقى إذا كانت ساكنة وسبقها كسر أصلي متصل بها ولحقها حرف استعلاء غير مكسور ككلمة مرصادة أو ككلمة قرقاص أو ككلمة فرقة، كلمة فرقة، فهنا الراء ساكنة وسبقها كسر أصلي متصل بها ولحقها حرف استعلاء غير مقصود. يبقى دي الحالات التي تفخم فيها الراء. يبقى الراء تفخم مطلقا إذا كانت مفتوحة أو مضمومة، إذا كانت مفتوحة أو مضمومة تفخم. طيب إذا كانت ساكنة هي ثلاث حالات، ساكنة وقبلها ضم أو فتح برضه تفخم، ساكنة وبعد همزة وصل، ساكنة وسبقها كسر أصلي متصل بها وجي وراء حرف من حروف التفخيم وما يكونش مكسور. أما الراء ترقق في الحالات التالية، لهذا أخذنا التفخيم، ترقق في الحالات التالية أو الأدلة. واحد، إذا كانت الراء مكسورة، يبقى إذا كانت الراء مكسورة ترقق مطلقا، زي كلمة رداء، رداء يصدقني، ريد رداء، أو كلمة رسالات ربي، أو كلمة فبهان مقبوضة، فبهان مقبوضة، أو كلمة شريك ولم يكن له شريك، ري، يبقى الراء المرققة ري، الراء المفخمة را، الراء المفخمة را، الراء المرققة ري. طيب يبقى ترقق إذا كانت مكسورة زي كلمة ردأ أو رسالات. وإذا اثنين إذا كانت ساكنة وسبقها كسر أصل متصل بها ولم يلحق حرف استعلاء ترقق. لو قرناها بالتفخيم احنا التفخيم قلنا اذا كانت الراء ساكنة وسبقها كسر اصل متصل بها يبقى كده اشتركت مع اللي فات. واحدة اذا جه ورا حرف استعلاء بالوضع ده تفخم، ولو ما جاش ورا حرف استعلاء يعني كلمة يرجع وكلمة مرية وكلمة شرعة وكلمة شر. لو بصينا نلاقي الراء هنا ساكنة والثاني سبقها كسر اصل كلمة فرعون، كلمة فرعون ما نقولش فرعون لا نقول فرعون، فهنا الراء ساكنة وسبقها كسر اصل متصل بها ولاحقها يعني ورا الراء حرف من حروف الاستفهام مش من حروف الاستعلاء او التفخيم يعني. فهذه الحالة تبقى الراء. رقم ثلاثة إذا كانت ساكنة بسبب الوقف وسبقها ياء، إذا كانت ساكنة بسبب الوقف وسبقها ياء ككلمة خبير قدير ضير المصير نكير. يبقى لو وقف عند كلمة مثلا إيه نقول وإلى الضير وإليه المصير وإليه المصير وقف عند المصير، إحنا متفقين الحرف الواقع عنده يتسكك. طب وقف عند المصير اخرها راء، الراء دي حكمها ايه يعني على احكام الراء؟ نقول واليه المصير ولا واليه المصير؟ ها نشوف، وقف عند كلمه المصير الحرف السكن حرف ضراء ليه حكم رقم ولا فقط نبص الحرف اللي قبله؟ ها قبله ياء، يبقى اذا وقفنا عند كلمه تنتهي براء وسبقها ياء وسبقها ياء هو هنا ياء يعني الياء بتاع الضير او خبير ترقق هذه الراء، نقول خبير قدير بصير المصير ترقق الراء. اربعة اذا جاء بعدها الاسم مالة وهي في كلمة واحدة في القرآن، يبقى اذا جاء بعد الراء الاسم مالة، الاسم مالة اللي هي كلمة مجريها سورة هود هتلاقي كلمة مجريها ميم جيم هي بسم الله مجريها ومرساها، الميم ميم جيم را ياء هاء الف الراء هنا ساكنة ها التابعها ايه دي وراها الف ممالة هي واحدة في القرآن الف ممالة عتقيه وعليها شكل معين مش زي مربع بس ايه مقلوب شكل معين ده فدي اسمها الف ممالة. وفي الحالة دي ترقق هذه الراء تقول بسم الله مجريها مجريها بتقولش مجراها نقول مج ولا مجريها ولا نقول مجراها ولا نقول مجريها، احنا لو نظرناها مجريها الياء ثابتة موجودة لكن دي اسمها ألف ممالة يعني ألف حولت أو قلبت أو أبدلت إلى ألف ممالة يعني هي مراهيه ألف قرأت بقى مجريها مجريها لكن دي ألف ممالة فعليها الشكل المعين ده في كلمة سورة هود فتقال ولا تقول مجراها ولا تقول مجريها لا تقول بسم الله مجريها مجري ري احنا بنتكلم عن الراء ري تقولش مجراها مجريها لا الراء ترقق هنا إذا جاء بعدها ألف ممالة وهي كلمة واحدة في القرآن في كلمة مجريها في سورة هود. هناك ملاحظة في بعض الكلمات في القرآن يجوز فيها التفخيم والترقيق للراء، يعني في كلمات في القرآن هم ثلاث كلمات أو أربع كلمات في القرآن فيهم راء لا تنطبق عليهم هذه القاعدة أو بمعنى أصح أو بمعنى أدق إن يجوز فيها الحالتان، يجوز فيها ترقيق الراء وتفخيمها ككلمة فرق في سورة الشعراء فكان كل فرق كالطود العظيم سورة الشعراء فيجوز أن تقول فكان كل فرق رقق الراء وتقول فكان كل فرق كالطود العظيم. وكلمة قرطاس سورة الأنعام قرطاس فلمسوه بأيديه تقول قرطاس رقق أتفخم الراء وتقول قرطاس. وكلمة مصر في سورة يونس وفي سورة يوسف وفي سورة الزخرف مصر مصر لما تقف عندما تقول مصر أو مصر يجوز فيها هذه الكلمات تفخيم، يجوز فيها تفخيم الراء والتصريف، هو الأظهر فيها تفخيم، الأظهر تفخيم، وهذا الذي يجعل الراء تقول فكان كل فرق كالطود العظيم، تفخم الراء، وكلمة فرق فلمسوه تفخم الراء ده الأظهر، وكلمة مصر مصر أو مصر تقول مصر. أما كلمة القطر، أما كلمة القطر في سورة سبأ وأسلنا له عين القطر في سورة سبأ فالأظهر فيها التفخيم عند الوقف، تقول وأسلنا له عين القطر. طبعا لو قسنا على القاعدة، لو قسنا على القاعدة هنلاقي الراء ساكن، عرفنا عندها الراء ساكنة، سبقها حرف ساكن، الحرف اللي فيها مكسور فتتبع تدقيق، لكن احنا هذا هذه الكلمة الأظهر فيها التفخيم، تقول وأسلنا له عين القطر، القطر القطر بدون طبعا قلقلة. هذا درس أحكام الراءات، وهي يعني أحكام الراء مهم جدا، فيجوز للراء التفخيم والترقيق في حالات، إذا كانت مفتوحة ومضمومة تفخم، إذا كانت سكنة وسبقها ضم أو فتح، إذا كانت سكنة وسبقها همزة وصل، إذا كانت سكنة وسبقها كسر أصلي متصل بها ولحقها حرف استعلاء أو حرف تفخيم يعني غير مقصود، زي كلمة مرصادة وكلمة قرطاس وكلمة فرقة. وترقق إذا كانت مكسورة مطلقا، زي كلمة ردءً ورسالات، وإذا كانت ساكنة وسبقها كسر متصل بها ولم يلحقها حرف استعلاء، زي كلمة فرعون ومرية، وإذا كانت ساكنة بسبب الوقف وسبقها كسر ككلمة خبير، أو سبقها ياء ككلمة خبير قدير ضيف مصير، وإذا كانت جاء بعدها ألف ممالة كما في كلمة مجريها في سورة هود بسم الله مجريها ومرساها. وقلنا إن في أربع كلمات فرق وقرطاس ومصر والقطر، إذا الراء هنا في مصر والقطر الوقف هي الأظهر التفخيم، وفي كلمة فرق وقرطاس أثناء القراءة يكون التفخيم. هذا لهذا يعني انتهى درس أحكام الراء، أحكام الراء. الدرس الرابع عشر والأخير هو صفات الحروف، صفات الحروف، صفات الحروف 17 صفة وتنقسم إلى قسمين، صفات لها ضد وصفات ليس لها ضد. إحنا يعني مش هنصف في درس الصفات والمخارج قوي يعني لأنه يعني درس طويل وفي كلام كثير، لكن إحنا يعني اللي أخذناه في 13 درس يعني السابقين في غنية إن شاء الله يعني كويسة على تطبيق أحكام، لكن هناخد صفات الحروف والمخارج على عجالة. يعني المقصود بصفات الحروف إن كل حرف له صفة من صفات معينة، قد يكون حرف شديد في القراءة، قد يكون حرف في جهر، حرف في همس، حرف في رخاوة، حرف في استفال أو تطبيق، فدي تسمى صفات الحروف، يعني هي صفات بتمتاز بها الحروف تميز بها عن غيرها. فالصفات 17 صفة كما قال يعني الناظم، صفات الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فألف الجوف أدناها وهي حروف مد للهواء تنتهي إلى آخر يعني الأبيات، وهو في مد الجزرية. فأولا تنقسم الصفات إلى صفات لها ضد وصفات ليس لها ضد، صفات لها ضد وصفات ليس لها ضد. أما الصفات التي لها ضد وهي صفة الهمس، صفة الهمس، صفة الهمس من الصفات التي لها ضد، ومعنى الهمس هو جريان النفس عند النطق بالحرف، جريان النفس عند النطق بالحرف، يعني انت بتقرا الحرف نفسك يجري فيه اثناء القراءه، وهي مجموعه في حروف او حروف مجموعه في حسه شخص فسكت، حسه شخص فسكت، الحاء والف والهاء والشين والخاء والصاد والتاء والسين والكاف والتاء، او حسه شخص، حسه شخص فسكت، او فحسه شخص فسكت، هذه الحروف تسمى حروف الهمس. هذه الحروف اذا كانت اثناء القراءه يعني ساكنه بتهمس بحيث يجري فيها النفس، طبعا ساكنة او غير ساكنة، لكن الاظهر في حالة السكون، كقوله تعالى لعلكم تهتدون، تهتدون يجري فيها النفس، الهاء من حروف الهمس او من حروف حسه شخص فسكت، فبيجري فيها النفس عند النطق بالحرف، تقول تهتدون تستطيعون محمودا فاصطادوا، فهذه الحروف إذا أثناء القراءة يحصل فيها همس يعني جريان في النفس، وضد الهمس وهو الجهر وهو عكس أو ضد يعني ضد الهمس. إحنا قلنا الهمس معناه جريان النفس عند نصب الحرف، فعكس الجهر وهو انحباس جري النفس أو انحباس جريان النفس عند نصب الحرف. وحروفه ما عدا حروف الهمس يعني حروفه ما عدا حروف الهمس، يعني مثلا احنا قلنا حرف الهمس حسه شخص مسكت، فأي حرف من حروف حسه شخص مسكت نقرأه يجري في النفس عند القراءة. لعلكم تهتدون، تستطيعوا محمودة. أيضا في حالة الوقت مثلا ايه الله وأرفع عن كلمة الله مثلا ايه فمن يؤمن بالله وأبنه، فأدي الصفة ايه أودي الحرف الصفة بتاعته هو الهمس. فمن يؤمن بالله يجري نفسه. ايضا كان نقول مثلا كلمة نقف على كلمة مثلا عليه او فيه او مثلا كلمة به، كلمة به لما نقف عندها طبعا كلمة به قبلها مكسورة وأقرب للكسر، وقفنا عند عن كلمة به يبقى ايه الهاء ساكنة يعني نقف عندها ساكنة متلاش تشكيل، لكن يجري فيها النفس وايه ويكون نكسر الباء كسر كسر بخروج نفس مع الهاء. كأن نقول مثلا به نكسرها ما نقولش به ما نقولش به نقول به. هذا الهمس، يبقى الهمس صفة من الصفات التي لها ضد وهو جريان النفس عند نصب الحرف، وعكسه أو ضده الجهر وهو ما عدا الحروف ما عدا حروف الهمس. يعني مثلا حرف ايه الطاء ليس من حروف حتى لو شخص سكت، فده يبقى ايه فيه لا الطاء حروف من صفات من صفة الشدة، الجهر وهو ما عدا حروف الهمس. الشدة وضده الرخاوة، الشدة وضده الرخاوة، يبقى عندنا الهمس حتى وشخص مسكت، عكس الهمس الجهر وهو انحباس جري النفس عند ندخل الحرف زي حرف الطاء وحرف الغين وهكذا. ثلاثة صفة الشدة وهو انحباس جري الصوت عند ندخل الحرف، وضده الرخاوة، وضده الرخاوة. وفي حالة التوسط وهو حال بين حال الوسط بين الشدة والرخاوة. يبقى عندنا الصفة الثالثة التي لها ضد وهي صفة الشدة، ومعنى الشدة هو انحباس جري الصوت مش النفس. الهمس كان ايه الجهر هو انحباس جري النفس، لكن الشدة هو انحباس جري الصوت عند نطق الحرف. وحروف مجموعة فيه أجد قاف بكت، أجد قاف بكت، الألف والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء، دي حروف اسمها حروف شدة، بيجري ينحبس فيها جري الصوت، ينحبس فيها الصوت، ينحبس فيها الصوت. كأن نقول مثلا ملح أجاج، وجاج الجيم، الجيم حروف الشدة تحس فيه انحباس الصوت، وجاج. أو الدال مثلا عديد، في شدة، في شدة في حرف وهو انحباس الصوت. مثال ذلك كلمة متكئين، متكئين، شوف التاء، شوف التاء في المتكئين تحس فيها شدة، بينحبس الصوت، متكئين. ايضا كلمة حجج، حجج الجيم، كلمة حجج، ثمانية حجج، ثمانية حجج. ايضا كلمة وان يأتوكم اسارى، الهمزة في يأتوكم، يأتوكم في ايه انحباس في السور، وان يأتوكم اسارى. ايضا كلمة زكاها، كلمة زكاة حرف الكاف، قد أفلح من زكاها زكاها، تسكي شدة، فهذه شدة وضد الشدة الرخاوة، وهي الرخاوة يعني في هو يعني إيه جريان الصوت عند النطق بالحرف، جريان الصوت عند النطق بالحرف. صفة التوسط وهي حال وسط بين الشدة والرخاوة، يعني لا يوجد في الحرف في شدة ولا في رخاوة. حرف السين مثلا حروف ايه؟ حرف السين هنا حروف الرخاوة، لأنه ليس من حروف أجد قد بكت ولا من حروف التوسط اللي هي لين عمر، لين عمر، فحرف مثلا السين تلاقي فيه رخاوة، لا في شدة ولا في توسط. التوسط كما ذكرنا هو حال بين الشدة والرخاوة، وحروف مجموعة فيه لين عمر، يعني حرف اللام والنون والعين والميم والراء، ككلمة أفضل أو يعرفون أو النار، شوف النون ها النار، لا فيها توسط، ونقول النار في شدة كده ولا فيها رخاوة، النار ولا فيها رخاوة كما ذكرنا، ففيها توسط بين الشدة والرخاوة. يبقى خدنا الهمس وخدنا وضد الجهر وخدنا الشدة وضده الرخاوة والتوسط وحال وسط بين الشدة والرخاوة. الرخاوة وهي جريان الصوت بالنفس، جريان الصوت مع الحرف عند النطق به، جريان الصوت وليس جريان النفس، جريان النفس الهمس، جريان الصوت الرخاوة، انحباس النفس الجهر، وجريان الصوت وانحباس الصوت هو فالرخاوة وهي جريان الصوت مع الحرف عند النطق به، وحروفه ما عدا حروف الشدة والتوسط. يبقى حروف الشدة أجد قط بكت، حروف التوسط لين عمر، ما عدا حروف أجد قط بكت وحروف لين عمر فهذا فهذه صفة الرخاوة الحرف وهي جريان الصوت، يجري الصوت مع الحرف عند النطق به وحروف ما عدا حروف الشدة والتوسط، مثل كلمة قيس السائلة، قيس السائلة، شوف شوف شوف حرف الثاء، الثاء ده هو من حروف أجد قط بكت الشدة ولا من حروف لين عمر التوسط، الثاء حروف الرخاوة فيجري فيها الصوت، شوف قيس الثاء، قيس الثائها، قيس الثائها، فحرف الثاء هنا بقى له صفة ايه؟ بقى له صفة الرخاوة وبقى له صفة الهم اللي هو جريان النفس، قيس الثاء يبقى جرى في الصوت وجرى في النفس، صح حرف الثاء. ايضا كلمة مفترى او مفتريات، مف حرف الفاء، مفتريات ايضا حرف الذات، عليم بذات الصدور، بذات الذات، بذات تحس في رخاوة لا في شدة، لا ما نقولش بذات ويحصل في شدة او في توسط، ولكن هو في رخاوة، هو حرف رخ وحرف يعني مستفل ايضا. الصفة الثالثة صفة الاستعلاء أو التفخيم بصفة من صفات الحروف، وهو ارتفاع اللسان عند النطق إلى الحنك الأعلى. لو ذكرنا قبل كده ما كنا عبارة عن التفخيم والتقليم قلنا إيه؟ هو عبارة عن ضم الشفتين أو جمع الشفتين دون إخباطهما، يعني منهمش على بعض، بحيث يملأ الفم من داخل إيه؟ فراغ وخواء وقضى، وساعتها بيرتفع اللسان إلى الحنك الأعلى. يبقى اعرف كده في الاستعلاء او التفخيم بيرتفع ثراء اللسان الى الحنك الاعلى، وعكس الاستفال هو انحفاظ او نزول اللسان لتحت، يعني هو مثلا حرف قول سين او عين هتلاقي اللسان ايه بينزل لتحت بينخفض، قول صاد او قاف هتلاقي ايه اللسان ارتفع الى الحنك الاعلى. فالتفخيم او الاستعلاء هو ارتفاع اللسان عند النطق الى الحنك الاعلى بالاضافه الى الوصف السالب ذكره، وهو اللي كما ذكرناه في الصفات في درس الاستعلاء، وحروف مجموعه في قصه ضغط القصد ذكرناها قبل كده مستقل، كمثال لذلك كلمه الصابرين، الصابرين، شوف الصابرين، تحس الفم مليان صدى وخواء وشفتين مجموعه، يعني شفتين مجموعين دون الاطباق يعني مش مقفولين، وارتفاع الاسنان الى الحنك الاعلى. ايضا في كلمة خالدا وكلمة خرج وكلمة ظاهر، وضد الاستعلاء او التفخيم ضد الاستفال او الترقيم. يبقى الاستعلاء ضد الاستفال والتفخيم ضد الترقيم. والاستفال هو لون الاستعلاء هو ارتفاع اللسان الى عند النصب الى الحرف الحركة الاعلى، الاستفال عكس وهو انخفاض اللسان عند خروج الحرف من الحنك الى قاع الفم تحت يعني، وحروف ما عدا حروف الاستعلاء يعني حرف النون مثلا والسين والعين والفاء والجيم دي كلها حروف استفال. كأن نقول أنا أو إن شاء الله، ونقول السماء أو سعى سعى، أو كلمة فداء أو كلمة الجاء الجانية الجانية. الصفة الثامنة صفة الإطباق، صفة الإطباق لصفة من صفات الحروف، وهي تلاصق ما يحاذي اللسان من الحنك الأعلى عند النطق به. تلاصق يعني اللسان يلزق في سقف الحنك من فوق لما تيجي تنطق بالحروف. الحروف دي هي أربعة: الصاد والضاد والطاء والصاء. الصاد والضاد والطاء والصاء أربع حروف اسمه حروف مطبقة، حروف الإطباق أو حروف مطبقة. لما يجي ننطق بيها بيحصل إن اللسان بيحصل تلاصق ما يحاذي اللسان، يعني اللسان بيلزق في سقف الحنك الأعلى. قول كده أص أو أط أو أط أو أط، عشان اللسان إيه تلاصق مع سقف الحنك مع الحنك الأعلى. ومثال ذلك يطر ثمان يطر اللسان لازم في سقف الحنك. ايضا كلمة ظالمي ظالمي تلاقي اللسان طلع فين حصل له اطباق تلاصق ما يحاذي الحنك الاعلى. وهذه صفة الاطباق وعكس او ضد الاطباق. وما زلنا في الصفات التي لها ضد، احنا قلنا الصفات تنقسم لاثنين، صفات لها ضد وصفات ما لهاش ضد. فثمانية قلنا الاطباق وعكسه او ضد الانفتاح، والانفتاح هو عبارة عن انفتاح ما بين اللسان والحنك وخروج النفس من بينهما عند النطق بحروفه. الانفتاح هو انفتاح ما بين اللسان والحنك، افتح اللسان والحنك يعني في فراغ ما بين اللسان والحنك وخروج النفس من بينهما عند النطق بحروفه، وهي ما عدا حروف الاطباق. حروف الاطباق الصاد والضاد والطاء والطاء، اي حرف غير حروف المطبقه الاربعه دول اسمه حرف منفتح، بيحصل فيه انفتاح بين ما بين اللسان والحنك وخروج النفس من بينهما. كمثلا حرف السين مثلا قول الساعه الساعه الساعة، كلمة المدينة، كلمة السراء الساء الساء بالسين من حروف الحروف الايه حرف منفتح، والميم حرف منفتح. ايضا الصفة العاشرة صفة الذلاقة، صفة الذلاقة جاية من ذلق اللسان. ذلق اللسان يعني طرف اللسان، ظلق اللسان يعني طرف اللسان. فالذلاقة في حروف اسمها حروف مذلقة، حروف مذلقة وهي حروف فر من لب، الفاء والراء والميم والنون واللام والب. الف الفاء والراء والميم والنون واللام والب مجموعة في كلمة فر من لب، وهي تسمى حروف المذلقة. وفر من لب الحروف المذلقة، فدي صفة اسمها الذلاقة، وهي اعتماد الحرف على ذلق اللسان يعني طرف اللسان والشفة. والشفة يعني الشفة مع طرف اللسان يحصل ايه حاجة اسمها ذلاقة او حروف مذلقة. ككلمة الف الفرقان، الفاء احنا قلنا حروف المذلقة فر من لب، الفاء والراء والميم والنون واللام والباء اسمها حروف مذلقة. فبيحصل فيها بيعتمد تعتمد هذه الصفة على ذلق اللسان والشفة يعني طرف اللسان مع الشفة. فنقول مثلا كلمة الفرقان، شوف الفرقان الفه والراه من حروف فر من لب، الفه والراه حروف مطلقة. الفرقان شوف اعتمد طرف اللسان او ذلقه مع الشفة. الفرقان كلمة ايضا لو لبدة لبدة، شوف لبدة الشفة مع اللسان لبدة لبدة. النون ايضا في كلمة منهاجة منهاجة، شوف النون منهاجة مع علاقة اللسان. عدد الزلاقة والحروف المزلقة عكسها الحروف المصمطة وهو يسمى بالإصماط، يبقى عكس الزلاقة الإصماط، والإصماط هو من الصمت وهو المنع، وحروفه ما عدا حروف المزلقة، وسميت مصمطة لأنها ممنوعة من انفرادها في كلمة، يعني ليس لا تعتمد على ذلك اللسان. فالحروف المصمطة يعني الصمت من المنع، وحروف ما عدا المغلقة وسميت مصمطة لأنها ممنوعة من انفرادها في كلمة من 4 أو 5 حروف، مثل كلمة جعفر أو كلمة سفرجة، فلا بد من وجود حرف أكثر من الحروف المغلقة مع حروف الإصمات. هذه الصفات التي لها ضد، وهي نذكرها سريعا: الهمس وضده الجهر، الشدة وضده الرخاوة وصفة التوسط ما بينهما، والاستعلاء وضده الاستفاد، والاطباق وضده الانفتاح، والزلاقة وضده الاصمات. اخيرا الصفات التي ليس لها ضد، يعني ملهاش ضد صفة مستقلة ذاتها ملهاش ضد، وهما 7 صفات. هما 7 صفات. اول صفة الصفير، صفة الصفير، والصفير عبارة هو صوت يشبه صوت الطائر، صوت يشبه صوت الطائر، في حس في زنة كده. وحروف الصفير 3: الصاد والزين والسين، او الصاد والزاي والسين، الصاد والزين والسين، حروف اسمها حروف الصفير، لما تيجي تقراها تحس في صوت كده زنة، صوت يشبه صوت الطائر، الصاد الزين السين. ومثل ذلك كلمة مستقيم، أو كلمة مزجاج، كلمة مزجاج، أو الصراط، حس فيه صفير. هذه الصفة. طبعا حرف الصاد يعني بعد ان شاء الله خلاص هنلاقي ان الحرف الواحد ليه كذا صفة، يعني الحرف الواحد ممكن يكون حرف مطبق، مهموس، مثلا مقلقل، متفشي مثلا، هنلاقي ليه صفة، يعني صفات متعددة، الحرف يحمل كذا صفة. الصفات التي ليس لها ضد اولها الصفير. 2 القلقلة، وقد سبق الحديث عنه بالتفصيل، القلقلة سبق الحديث عنها بالتفصيل في درس مستقل، القلقلة اللي هي اضطراب او تحريك وحروفها قطبي جدا. 3 صفة الميم، وهو إخراج الحرف من مخرجه في سهولة وعدم كلفة اللسان، وهو صفة لازمة لحرفين وهما الواو والياء. يبقى الواو والياء صفة مستقلة بهم اسمها اللين، صفة اللين، وهي الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما بس. يعني الواو والياء إذا كانت ساكنة ومفتوح ما قبلهما هذه صفة تسمى صفة اللين، وهو إخراج الحرف من مخرجه في سهولة. كلمة قريش، يوم، بيت، يبقى اللين صفة من الصفات التي ليس لها ضد، وهي اخراج الحرف مخرجه بسهولة وعدم كلفة اللسان، وهي صفة لازمة لحرفين هما الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما. الصفة الرابعة صفة الانحراف، الانحراف ومعناه ميل حرفي اللام والراء عن مخرجهما الى طرف اللسان، يعني ميل حرف اللام والراء، اللام والراء عن مخرجهما الى طرف اللسان، هذا يسمى الانحراف. الصفة الخامسة صفة التكرير، وهو قبول حرف الراء، وهو خاص بحرف الراء بس، وهي اصلا صفة لا يعمل بها، لكن صفة التكرير، وهي قبول حرف الراء للتكرير انه يتكرر لارتعاش حرف اللسان، وهذه الصفة لا يعمل بها، يعني حرف الراء الكثير لما يقرأ ساعات يكرر حرف الراء، يقول مثلا بسم الله الرحمن ويكرر، اسمها التكرير، صفة يعني لا يعمل بها، ولكنها صفة خاصة بحرف الراء، تصيب حرف الراء لأن حرف الراء يقبل ارتعاد اللسان عند النطق به، لكن الصحيح أنها لا يعني يعمل بها، وساعة أن تنطق الراء مع الحرف، كأن نقول الرحمن أو الرحيم، أشد حرا، لا يحدث تكرير راء، لا نقول أشد حرا أو الرحيم، فلا يحدث فيه احذر أن تكرر حرف الراء عند القراءة سواء كانت مفخمة أو مرققة. الصفة السادسة التي ليس لها ضد، وهي صفة التفشي، التفشي وهي إشارة نفس الفم عند النطق بحرف الشين، يبقى صفة التفشي هي خاصة حرف الشين، وصفة التكرير خاصة لحرف الراء لكن لا يعمل فيها. صفة الحراء خاصة بحرف اللام والراء. صفة اللين خاصة بالواو والياء. القلقلة خاصة بحروف قطب جد. الصفير خاصة بحروف بحرف الصاد والزاي والسين. فأما صفة التفشي كما ذكرنا هي انتشار نفس. ينتشر نفس في الفم عند القراءة بحرف الشين. يحدث تفشي يعني انتشار. كان أقول اشتروا اشتروا او شاء او فمن شاء. ينتشر النفس في الفم عند النطق بحرف الشاء. الصفة السابعة والاخيرة هي صفة الاستطالة وهي خاصة حرف الضاد. صفة الاستطالة وهي امتداد حرف الضاد في مخرجه او في مخرجها عند النطق بها حتى تتصل بمخرج اللام وهو الصاق طرف اللسان بالثنايا العليا. بالثنايا العليا اللي هي الاسنان يعني مقدمة الثنايا اللي هي الاسنان العليا في مقدمة الاسنان تسمى الثنايا العليا. مثال ذلك كلمة او بانين يحدث استطالة او بانين يحرص امتداد حرف الضاد عند النطق به حتى يتصل بمخرج اللام عند الثنايا العليا. ايضا في كلمة الضلال الارض الضاد ويحذر تقلق الضاد عند سكونها وقفا وصلا. احذر ان تقلقل الضاد لان الضاد ليست من حروف القلقلة. حروف القلقلة قطب جد قاف الضاء والباء والجيم والدال. فالضاد سواء كانت ساكنة او متحركة او وقفا وصلا اياك ان تقلقل الضاد لكن يحدث لها استطالة وحث ولصقها في طرف مع طرف اللسان بالثنايا العليا. كان تقول ولو في السقف عشان ما تقلقلش منك او تقول ضلال او الارض. وكثيرا يعني من أئمة المسجد أو الذين يقرؤون يقلقلوا الضاد عند الوقف في كلمة الأرض خصوصا فيقولون له ما في السماوات وما في الأرض. خلط هذا خطأ القلق بحرف الضاد لأنه ليس من حروف القلقلة. فلذلك كانت له صفة الاستطالة حتى تلصق بطرف اللسان ما يلصق طرف اللسان مع الثنايا العليا فتحدث او يمسك حتى لا تتحرك وتضطرب ان تقلقل فيحدث لها صحيح استطالة. فهي امتدادها عند النطق بها حتى تصل مخرج اللام وهو يلصق طرف اللسان بالثنايا العليا. فنقول له ما في السماوات وما في الارض. ونحبسها كده ونمسكها جامد. ها له ما في السماوات وما في الارض. إياك أن تقلقل الضاد عند الوقف عليها سواء يعني وصلا أو وقفا. أو تقول مثلا له ما في السماوات وما في الأرض وتقلقلها. هذا الآخر يعني آخر ما ينتهي. ملاحظة هامة وأخيرة يعني كده إن شاء الله يعني انتهينا من شرح هذه الدروس وبقيت ملحوظة أو ملاحظة أخيرة فهي لمعرفة مخرج أي حرف من حروف الهجاء نضع قبله همز ثم نسكنه أو نشدده. يبقى مبدئيا حتى نعرف مخرج أي حرف عند النطق به نضع قبله همزة ثم نسكنه أو نشدده. يعني مثلا حرف السين نقول أس حط أبي همزة والأس. حرف مثلا العين العين تخرج من الحلق حروف الحلقية العين تقول أع يخرج من الحلق. أيضا الحرف الفاء يخرج من الشفتين. ها أف أقوى أل. فلمعرفة مخرج أي حرف من الهجاء نضع قبله همزة ثم نسكنه أو نشدده. يعني بهذا قد انتهى شرح دروس التجويد وإن شاء الله يعني الدرس القادم نأخذ بعض التطبيقات على أو مراجعة عامة نقرأ بعض الآيات ثم نطبق عليها ونستخرج منها الأحكام.